هو موسم الحصاد بدأ، البسلة الخضراء دي طرية ولذيذة زي العسل، منظرها وهي مادة فراها لفوق ومتشعبطة على الحيط عشان توصل للشمس. يفتح نفسك للدنيا، الشمس. لو أقدر أنا كمان أعمل زي البسلة عشان أوصل للشمس كده كنت عملت. أنا بستغرب الناس اللي عايشين في بلاد الشمس فيها، بتطلع طول السنة وبيشتكوا. الشبورة برضو حلوة، بتخلي الدنيا هادية. هادية وساكتة ما فيهاش حركة، ده اللي انت عاوزه طبعا، تقعد طول اليوم ما تعملش حاجة. تخيل ان انت اتولدت قاعد. النهاردة الشمس طلعت والربيع بدأ يهل والغابة مليانة ورد وخضرة وحبيبة ماسكين ايدين بعض، وانت قاعد هنا مقعد. دايما ظلماني يا حاجة. قول لي، مش هتكمل نحت المركب ده ولا ايه؟ لا، ده الأستاذ ريكاردو هو اللي بدأه وكان عايز يكمله قبل ما يسافر. آه يا قلبي، ما تتكلمش عن السفر والوداع وحياتك يا مرة، ما تفكرنيش. يا العبارة هتتحرك امتى؟ بالليل الوقت الحلو بيعدي بسرعة قوي، كان لازم يعني العبارة تيجي النهاردة. ما هي كل أسبوعين بتيجي في نفس الميعاد. كان هيجرى ايه يعني لو فوتت مرة؟ مش عايزاه يمشي، مش كده؟ فعلا حبيته، كل الناس حبوه، بيقولوا لما بيقعد مع الرجالة على القهوة بيحس انه واحد منهم. حقيقي، هو كمان مجامل ولطيف وبيتعلم بسرعة. دي لحق يتعلم ازاي يلم الشبك ويفرده، ولا احسنها صياد. لا ودمه خفيف ومتعلم ومفيش حاجة ما بيفهمش فيه. لا بقى معلش، في دي بقى انت غلطانة. ده لسه امبارح كان بيسألني ازاي بنزرع ورد اللبلاب على سطح البيت. طبعا، ما هو مش من اهل البندر زي ما بيقولوا، مش من ما هو من اهل البندر زي ما بيقولوا، مش من الارياف. يعني انا كنت اقصد الحاجات المهمه يا عبيط. تقصد الحاجات اللي مكتوبة في الكتب دي؟ جايز، بس يعني ده ما بيعرفش احنا امتى في اليوم الا لما يبص في ساعته. وحياتك، انت لو سبتيه لوحده في الغابة ليلة واحدة مش هيطلع عليه النهار. هو يمكن بيعرف يقرأ كتب، لكن لا بيعرف يقرأ السماء ولا الشمس، ولا يعرف طريقه بالقمر ولا بالنجوم. الشمس لما بتطلع بعد غياب الشتاء بتبقى حامية قوي وبتلسع زي النهار. انت رجعتي لوحدك؟ ريكاردو جاي ورايا، أصله كان لازم يعدي على المينا. جايبة ايه معاكي؟ فراولة، ما كانش سهل أجمعها النهاردة. وعجبت ريكاردو؟ وهو في حاجة هنا ما عجبتوش، حتى الهوا والعيش الحاف. غريب قوي الراجل ده، كأنه كان أعمى وفتح لما جه هنا، ولما هيجي وياكل الفراولة دي هتلاقيه فرحان زي الطفل. ماركو، نعم. انزل له المينا لو سمحت، جايز يحتاجك. حاضر، بس سؤال كده من فضلك، هو ريكاردو شاف فراولة قبل كده؟ وبتسأل ليه؟ أبدا، أوف استطلاع. ايه اللي نظر ريكاردو بدري كده؟ عايز يلحق يسلم على كل الناس قبل ما يمشي. الوداع بقى، الوداع بدأ. الوداع الوداع، ملعون ابو الكلمة دي. الناس المفروض يفضلوا يجوا طول الوقت وما يمشوش ابدا. كل حاجة وليها نهايتها يا جدتي. عارفة يا حبيبتي، بس دي حاجة زي الموت كده، الواحدة مننا عارفة إنها مصيرها تموت، لكن ده ما بيخليش لحظة النهاية أسهل. معلش، هيمشي وهنتعود على غيابه زي قبل ما يجي. أسبوعين مش كفاية عشان الحياة تتغير. الزمن بيتقاس باللي بيتعاش فيه يا ستيلي، ودول كانوا أسبوعين مليانين قوي. بعدين أنت عايزاني أعمل إيه؟ أسلم عليه من بعيد وأقول له توصل بالسلامة ودمتم؟ لا بس عايزاكي ما يبانش عليك الزعل قوي. الرجالة بتروح وتيجي واحنا الستات ما مكتوب علينا نفضل ونستنى. يعني عايزة تفهميني إنك فرحانة إنه مسافر؟ كل مركب بتسافر يا جدتي بتسيب وراها قلوب حزينة. أنا ودعت كتير بس عمري ما حسيت بزعل قد النهاردة. بس إحنا الغلطانين، المفروض ما نحبش غير الشجر، هو الوحيد اللي تقدري تعتمدي على وجوده كل يوم، والوحيد اللي هتبقي متأكدة إنك هتسيبي الدنيا قبله. كفاية يا جدتي أرجوكي، حياة ريكاردو هناك وحياتنا هنا وكده أحسن للكل. هو أنا قلت يقعد؟ أنا فاهمة إن اللي مش ممكن يحصل مش هيحصل، أنا بس عايزة أطلع اللي في قلبي. الراجل ده من ساعة ما وصل وأنا إحساسي اتغير بكل حاجة حواليا، ومش أنا بس، حتى أنت يا ستيلي اتغيرتي. تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي جنبي، قولي لي من ست لست لو تقدري تمنعي العبارة دي تسافر، مش كنتي عملتي كده؟ وأعمل كده ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إنه لازم يسافر، والأحسن لو كان عمل كده في نفس الليلة اللي جه فيها هنا. ليه؟ وزعلت في حاجة؟ لأ، أنا زعلانة من نفسي. على الأقل قبل كده أنا كنت عارفة إن اللي هعوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة، بس دلوقتي كل حاجة اتشقلب كيانها، ومش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي. كأني في واحد واقف وراوي بيراقب أنا بعمل إيه، وأنا مقدرش أعيش كده. عايزاه يسافر عشان أرجع أبقى هادية كده وراضية ومنسجمة مع روحي. مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية بس كده. أنت بتقولي أي كلام، واللي أنت حاساه ده وهم في دماغك أنت بس. لا يا جدتي، مش أنا بس اللي حاسة كده صدقيني. لما بنبقى مع بعض أنا وريكاردو بنبقى صحيح مبسوطين، بس فرحتنا بتبقى ناقصة حاجة، وهو كمان ما بيبقاش هادي، بيبقى مش على بعضه وقلقان وكأنه حاسس بالذنب. ما تظلميش الراجل يا ستيل، ريكاردو راجل كويس ومتهيألي بقيتوا صحاب مش كده؟ لا يا جدتي، الأصحاب بيبقوا مسترخيين وهادين وبيبصوا في عينين بعض، بس إحنا لأ، دايما بينا حاجة غريبة مش واضحة ومش قادرة أفهمها. أول مرة تقولي لي حاجة زي كده. النهاردة بالذات وإحنا بنضحك وبنلم الفراولة من الأرض، إيدينا جت في إيدين بعض، اتسمرنا وفضلنا ساكتين، محدش فينا بص في عينين التاني. أنا عارفة أنا اتكسفت أبصله ليه، وهو سكت ليه مش عارفة. لا لو الحكاية كده يبقى عندك حق، الشيء اللي مش هيكمل يخلص بدري أحسن. شكرا، ده اللي كنت مستنية أسمعه مني. ودلوقتي هدوم ريكاردو جاهزة؟ فوق مكوية وحطيت وسطها وأنا بطبقها ورد من الجنينة عشان تبقى فيها ريحة المكان. وقفلت الشنط؟ لا ده مش شغل، أنا أفتح الشنط بس، أنا قفلها يفتح لي، أنا عجزت على كده. بس محطوط على الأرض يفاد. شادي اعمل ميوت لو سمحت. انت اكتر واحده شباب فينا، ما تنسيش بس تخلي بالك وانت بتسلمي احسن اعصابك تخونك. ربنا يقدرني. ها وهنرجع نبقى اتنين تاني. ازيك يا جدتي، ايه بتكلمي روحك؟ انا لازم ارجع اتعود على كده تاني، مش كل الناس تقدر تصبر على حكاياتي زيك. مش صبر، بالعكس أنا منبسط بحكاياتك دايما. على الأقل ما بيبانش عليك الزهق. أنت عارف أنا لما بتكلم ما ببقاش مستنية حد يرد عليا أو يتكلم معايا، أنا عايزة بس حد يهز راسه وأنا بتكلم، وده طلب صعب. أنت بتخافي من السكوت والهدوء مش كده؟ صحيح، هو البحر بيسكت إمتى؟ قبل النوم. والغابة بتسكت إمتى؟ لما الصيادين يدخلوها وهم شايلين البنادق. كل لما السكوت يحل والهدوء يحط على المكان تعرف إن فيه خطر.

ولا حاجة. أنا عارف إن خسرت الجولة دي. خد عادك. خسارة. كانت صفقة جميلة. مسكين. شكلك زعلان قوي. هي روحي كانت مهمة بالنسبة لك قوي كده؟ لا مش الفكرة. أنا شغلتي صعبة. وساعات بخسر طبعاً. اللي مزعلني هو إني جيت لك عشان أخد روحك لنفسي. فأنا بنفسي اللي وريتك سكة الخلاص. ممكن أطلب منك طلب. تفضل. ما تحكيش لحد على اللي حصل بينا. الناس بتحب تشمت فيا. ممكن. وعد. شكرا. تصبح على خير يا ريكاردو. إيه الأخبار؟ في أمل؟ صعب بس مين عارف؟ كريستيان قوي. لما وصلت كان بيتراش وبيتنفض، ولما سبته كان هادي كأنه مستني حكم محكمة. ما كنتش أعرف إن كلمة واحدة فيها القوة دي. قلتي له إنك سامحتي؟ الغفران كلمة تبان سهلة بس جواها معجزة. كنت فاكرة إني مش هقدر أقولها، بس لما نطقتها كان ليها فعل السحر، كانت بلسم. مش على كريستيان بس، عليا أنا كمان، كأني اتغسلت. ده صوت صفارة العبارة. مستني إيه؟ العبارة هتمشي. أمشي أروح فين؟ من شوية صغيرين عرفت إن خسرت كل فلوسي، فأنا دلوقتي لا عندي شغل ولا بلد ولا حتى أصحاب. بس انت حياتك هناك. اسمعي يا ستيلا، انا مش مجرد عابر سبيل جاي يشتري راحته بالفلوس. انت اكيد حاسه بكده. انا دلوقتي راجل ما عندوش غير ايديه. ارجوكي اعتبريني واحد من اهل البلد الطيب ده، وخليني اقعد اشتغل هنا معاكي وجنبك. هنا؟ ما تضحكش على نفسك. تفتكر هتتعود على الفقر ده؟ لو معاكي وجنبك أكيد نظرة واحدة منك هتخليني أحب كل حاجة هنا. انت حاسة باللي جوايا يا ستيلا مش كده؟ أيوة ستيلا. أنا أول يوم شمس بتبقى ليلته برد جدا. خلينا نولع النار سوا. انت محتاج الورقة دي؟ لا مش محتاجها خلاص. هولع بيها النار. يا ريت يا حميدة. حلو قوي ان احنا حد. لا لا لا، ولع النار سوا دي يعني جامده جامده. بس بتقولي لستيلا والنبي. لا استني بس استني، ما اوقف البث هنا ده كده وبعدين اوقف التسجيل. موضوع اكمل بدع برضو في دور الشيطان. ايه اكمل حكايتك دي؟ عمل الدور حلو قوي. عملت الدور جميل. ده احنا كده هنخليك تعمل ستيلا بقى كمان. لا بس ما مش عارف انافس ايه في الموضوع. خلينا ولع النار دي. يا بنتي ايه ده؟ ايه ده؟ مش فرحت انه هيقعد. طبعا. كان في موت بسرعه انت يا هبه. كان في صعبانيات كتير. لا حنينة يعني. وبعدين انا طول السيناريو عامله حسابي ان هو جنبي، عارفه. طبعا يعني. والاول بتكلم عنه كيف اللي هو يعني الحكايه كده يعني. بس دكتور اكمل احلى في ريكاردو والشيطان. يا شادي يا جمال، بصراحه يا شادي يا جمال عاملين الشيطان دور حلو قوي. لا شاطره يا بيبو، شاطره. ربنا يخليك. يا دكتوره هاله، بقول والنبي عشان انا حافظه الدور بقوله كده من دماغي على طول يعني، ببص كده. والنبي دي بتقال وسط ريكاردو وستيلا. والنبي. هو يعني لما يجي عبد الله يقول لها يا حجة وهي يعني حجة؟ لا شاطرين، برافو عليكم. حلو، بس اكمل دور ريكاردو الطاغي على الشيطان، يعني حسيته هو بيعمل الشيطان كانه ريكاردو مش الشيطان. بس اول مره اول مره برضو اول طلع حلو، هو مازال متفمس دور ريكاردو فعلا دكتور هاي. معلش بقى يا جماعه خلاص يعني، بس هو حلو بس دور عشرة. ايوه عشرة صح. اصل تحس ان اكمل زي عمر الشريف وايمان عامله زي فاتن حمامه، بتفكرني بفاتن حمامه. فاتن حمامه مين بس؟ لا بس انت شادي بتعرف تجيب الشيطان حلو قوي برضو، لا يعني اقوى بصراحه الطبع. شادي عملها كذا مره، ما تمثلش يا جماعه على فكره النهارده. لا هقول لك بقى، هقول لك وجهه نظري. والكاهن بيعمل الادوار دي هايله بصراحه. هو بس يحاول يجيب صورة الشيطان في الصورة النمطية المعروفة، فبس يحاول يجيبه بقى من مناخيره ويعمل بقى اللي هو مخوف يعني. إنما أكمل وأنا كنا بنحاول نعمله شخص إيه عادي، بس يعني إيه يعني بني آدم زينا يعني. أيوة بالضبط، احنا عايزينه أبو جهل. بيخلي النكاية بتاعت الشيطان أكبر، إن هو إيه بيتكلم كأنه شخص عادي. ده حقيقة صحيح، لان انا بعمل صوره كاريكاتوريه للشيطان شويه يعني، ببرز الجانب تحس ان فيها مبالغه شويه. شادي كان بيعمل الخنفان في الاول، بعد كده بطل الخنفان. ما هو انا مسكت له الخنفان ده، قعدت انا بقى بالمقشه كده والجردل ورا. مقشه وجردل ايه بقى يا جمال؟ ما انت خلاص اهو، ده انت المخرج والمنتج والمش عارفه اقول ايه كمان والمؤلف. يحسدوا الغجر فؤادهم تحت الشجر. احسن انا قاعده بتفرج عليك والله. لا ما هو الدور ده يعني كمان حتى دور تكمله يعني، كماله يعني، بديل دوبلير. مالك شري اسماء تعمل ستيلا؟ لا بس انا وانا ادخل اخراج ما نشوف اخرتها كده. ايوه كده، ايوه كده، الناس تبدل الاطباق بقى. بس عايزه بس ادي ملحوظه عن دور ستيلا، اني انا كنت قبل ما اعمل الدور بتاعها كنت مفكره ان هي هتطلع الفيمن الانثى اللي جواها، بس لما جيت اعمل الدور يعني حسيت لا، هي عندها جروح وصراعات مش مدياها فرصه برضو تندمج قوي في الحب وكده يعني. فالموضوع ده لسه بس ولعنا النار، ولعنا النار يا هبه في النهايه. دور الاغواء بتاع الجده، دور الاغواء بتاع الجده الدكتوره هاله ما عرفتش تظبطه يعني. هي الجده في الفصل الثاني وفي الفصل الثالث بتحاول تغويها، تنبهها او تشاور لها عليها على ريكاردو، وهي مش واخده بالها او عامل نفسها مش واخده بالها. مين اللي مش واخده بالها؟ ستيلا. لا ستيلا بس ستيلا انا بقول عندها صراعات وجروح ما تقفلتش، فهي عايزه تخش القصه بس الصراعات والجروح، زائد ان كمان ريكاردو في هو حاجة مش مريحها، هو في حاجه كده مش مش مديها اجابه واضحه. يعني نشوف يعني شعوره بالذنب بيأثر عليه طبعا، يعني هو راجل قتل جوزها هيحبها ازاي؟ لا ما بتنسجمش يعني. ممكن يعني إيمان تقول إحساسها بستيلا وهبة تقول إحساسها بستيلا، بما إن إيمان اللي بتعمل دور ستيلا بقالها كتير فهي شايفة ستيلا إزاي. إزاي طيب؟ تحليل الشخصية هو بقى يعني، بتعمل الفورم بالصوت بقى بدل الكتاب. ممكن هبه تبدا على منتج جماعي. ماشي هبه يلا احسن برضو. ما انا حسيت ان هي عندها جروح جواها، بس هي عندها انوثتها طالعه وعايزه تخش قصه الحب وتكم يعني وتحب وكده، وريكاردو عاجبها جدا يعني، وبالرغم ان هي عندها صراعات والام وحاجات ما انتهتش لسه، بس هي اوكي عندها استعداد تخش قصه الحب مع ريكاردو، بس ريكاردو هو اللي كان عنده حاجه منعاهم من بعض هي حاسه بيها جدا يعني. في الاخر بقى خالص لما لقيته هيقعد معاها وطبعا الحوار اللي دار بينها وبين فريدة كان ضغط عليها، لأن وجود ريكاردو في حد ذاته مخليها مش قادرة تطلع الغضب بتاعها وانفعالاتها وحزنها، برضو يعني عامل لها حتة كده. ففي الآخر بقى لما لقيته هيقعد، طب يلا نولع النار بقى ولا إيه؟ يعني آخر لقطة اللي هو بقت قصة حب صريحة فيلا. طيب يعني انت شايفاها الحته اللي يعني كونها ان هي عندها جواها غضب وجواها يعني الاحساس اللي هي حاساه ده طبيعي، بس انت شايفاها شخصيه متسامحه ولا شايفاها شخصيه يعني هو بصي هي مش قصه شخصيه متسامحه، لان هي ما بيبقى يعني التسامح انا بحس ان هو اداء او تصرف. طبعا هي كان الموضوع أسهل عليها لما بقى فيه تعويض ليها بواحد زي ريكاردو، يعني بدأت تحس إن حياتها تستأنف من أول وجديد وفي أمل جديد وحاجات كده، ده إداها برضو باور شوية، برغم إن كان عندها شوية حزن إنه هيمشي، بس إداها شوية يعني إيه عارفة، عوض كده، تعويض عن الحياة اللي راحت قبل كده، عن الراجل اللي راح، فده ادها شوية باور انها تسامح، زائد برضو ان هي برضو كانت مضغوط عليها شوية بقصة ان هي مش عايزة تبوظ حياة اختها علشان ما يتبصلهاش بصة ان هي تبقى خسرت جوزها، وكمان هتخلي اختها تخسر جوزها وحاجات كده. معرفش يعني برضو قصة اختها دي قصة غريبة قوي يعني في حياتها، يعني غريبة ازاي؟ فيها غموض قوي يعني، فيها لخبطه، فيها صراع ما بين ان هي خسرت جوزها، ففي راجل اناني عمل مشكله كبيره ليها انه خسرها جوزها، فهي مش عايزه كمان اختها تعيش نفس الالم اللي هي عاشته. وعلى فكره لو ما كانتش اختها برضو ما كانتش هتبقى عايزاها تعيش نفس الالم اللي هي عاشته من قسوه الالم. هنا كمان في ملحوظه ان كان خليها تكمل يا عبد الله، خليها تكمل يا عبد الله. جوز اختها طيب خليها تكمل. ان هي كان عن هي عاشت الم كبير قوي، فهي مش عايزه اي ست تعيش الالم ده، فمش قصه ان هي تتسامح مع اختها بس، لا هي مش هتبقى عايزه تبوظ حياه حد تاني من شدة الألم اللي هي عاشقه. فأنت حسيتيها فين الحتة دي يا هبة؟ فين في يعني جزء يعني في كلام ستيلا إن هي مش عايزة أختها تعيش نفس التجربة بتاعتها أو نفس المأساة بتاعتها؟ طبعاً، لأن خلي بالك إن المشكلة مش في إن هي هتخسر جوزها وبس، المشكلة كمان إن الموضوع هيبقى فيه نوع من أنواع العار، هي كده هتبقى خسرت أختها وأختها خسرت جوزها، فهي كده هتبقى خسرت جوزها، يعني ستيلا هتبقى خسرت جوزها وكمان هتبقى خسرت اختها، بالرغم ان في شرخ كبير حصل في العلاقه، بس ستيل لسه ضميرها تمام ان هي ما بوظتش حياه اختها وما ألمتش اختها، فهي لو اتكلمت كمان هتخسر اختها، بجانب ان دي حتى لو يعني ده شق اختها، لو هي بقى كمان مش اختها مش هتتكلم علشان ما فيش واحده تخسر جوزها وتعيش نفس الألم، فاهمه؟ يعني انت حسيتيها في الفصل الثاني، حسيتي الجزء ده في الفصل الثاني مش في الفصل الثاني. لا في الفصل الثالث لما انا عشت دور ستيلا انا حسيت بكل الكلام ده، لما كنت بشوف ايمان ما حسيتش الكلام ده كله، انا لما عشت دور فريده كنت شايفه الموضوع من زاويه تانية خالص، لما عشت دور ستيلا لا عشت صراعاتها وجروحها والموضوع، شوف يعني لا هي عندها حكمه مش قليله ستيلا دي. طيب نقطه عبد الله وبعدين تنتقلي على ايمان، نقطه عبد الله اللي كان عايز يقولها على ان هما الاثنين بيتر اندرسون والقاتل اللي قتله كريستيان كانوا بيتنافسوا على على على ستيلا قبل قبل قبل ما يتجوزوا. ايوه لان هو كان بيحبها. يا جمال انا المخرجه والله، والله انا المخرجه، انا بنظم النقاش بس مش اخرج ولا حاجه، والله انا بخرج حاجه ولا بخرج حاجه والله. لا هي مخرجه طيبه، لا هي مخرجه طيبه. هي ايه؟ مخرجة طيبة. مش لا ولا بغلس عليه بس. اتفضل يا جمال. اتفضل يا جمال ايه؟ انت اصلا بس شايفاني فراش فعشان كده الفراش ما يتكلمش. مش ما صحش كده. يعني بما ان احنا برضو فراش وقاعد بعد بتفرج اهو ليه رأي برضو يعني ولا ايه؟ طب قول رأي. طيب. انا ما بقولش رأي، انا كنت بس انا هقول رأي. ايمان هي اللي تقول بقى. طيب انا مش هدخل في احداث يعني مش هحكي الاحداث بس يعني هتكلم عن مراحل الشخصية بشكل عام. هي هي طبيعتها الشخصية أنا حسيتها إن هي لا ما بتعرفش تخبي، من النوع اللي بيبان لو هي ما بتتكلمش بس بيبان عليها. يعني مثلا ليه بتبعد عن أختها أو أي تعامل مع أختها؟ مش عشان هي حتى في موضوع مش بس الفلوس، حتى في إنها ما بتروحش مثلا أو كذا، لأنه هيبان عليها تمام. فده ممكن يخرب كل اللي هي مثلا اللي هي عملته في انها تضحي او تخبي او كده. فهي من النوع الصادق، بس بيبان يعني لو خبت بالكلام هيبان عليها، وهيحصل نفس اللي حصل لما ضغطت عليها فريدة في الحوار، انها هتتكلم، هتيجي عند نقطة وهتتكلم، فاهماني؟ فده انا حسيتها كده، مش حس مش دي اول مرحلة. وبعد كده ده بالنسبة لفريدة. بالنسبة لعلاقتها بريكاردو، انا شفت ان هي او من الناحيه العاطفيه يعني شفت ان هي في البدايه كانت يمكن في صراع فكره ان هي يعني عارفه مرحله الانتقال اللي هي ايه. طبعا كانت كريمه في الاول، بس هي مرحله انتقال يعني، هي حست شويه مالت ليه لكن مش عايزه برضو في صراع يعني. هي كانت بتحب بيتر وكده، فحست زي نوع من الخيانة شوية، وبعد كده فضلت يعني صلبة نوعا ما. بس مع الوقت التحول ده حصل، إن هي برضو مش عايزة يبقى باين عليها عشان خاطر ما فيش ثقة هو هيمشي، وما ادهاش إشارة إيجابية يعني، فاهماني؟ فده كان مخلي الموضوع مكتوم شوية. بس يمكن في الآخر، بس لما صرح ده اللي خلاها تفتح في آخر جملة. بس ده أنا شايفاها كده، ما أعرفش يعني. طب شايفة إيه عيوب الشخصية؟ عيوب يعني ستيلا. عيوب ستيلا. طيب مش عارفه، انا فكرت صراحه لا ممكن يعني نفكر مع بعض عادي. انا بحاول ان احنا يعني نعمل زي كده بالظبط اللي المفروض نعمله في اللي هو طيب الكاركتر اناليسيس. ان هي مش جريئه كفايه انها تسال يعني، لما بتشك في حاجه او يخطر على بالها شيء يعني انا شايفه انها لا ما بتسالش، ما بتجريش ورا الحاجة عشان تعرف مثلا، فاهماني؟ يعني حتى مع ريكاردو يعني بتفضل انه الاخر هو اللي لو حابب يطرح الشيء خلاص اوكي، يعني مستسلمة للوضع ان هو يحدد الوضع ايه. مش هي ما خدتش الخطوة ان هي تقطع الشك باليقين يعني، حتى ناحية ريكاردو يعني. فكان ممكن يسافر، يحصل مثلا انه نفترض الشيطان ما كانش، نفترض فريده ما حصلش لكريستيان شيء وما جاتش، وريكاردو ما عرفش انه كريستيان هو اللي قتل، اوكي وسافر. فهي في النهايه ما خدتش خطوه، لا تريحها هي ولا، وهتفضل في شكوكها على طول يعني، فاهماني؟ هي مش فاهمه حاجه ومش فاهمه هو بيعمل كده ليه، ولا جي ليه، ولا في حاله تخبط كده يعني. وده اللي خليها اعتقد اللي خلاها تفضل فتره طويله بعد بيتر بالشكل ده يعني، ما عندهاش حته انها تاخد الخطوه او المبادره وتحسم يعني. طب انا اقول حاجه؟ شكرا. اتفضلي نتاشا. ممكن يا جمال نتاشا تقول حاجه؟ يعني برضو بتجري شكلي برضو. طيب انا هقول لك على شخصيه ستيلا وفريدة. هتكلم على فريدة الأول. فريدة شخصية ضعيفة في إنها يعني أنا شايفها كده، إنها تتجوز واحد تبقى عارفة إن هو كان عينه على أختها، فدي وإنها تحبه بالشكل ده وكده. لا أنا شخصية شايفها شخصية ضعيفة، ويعني حتى محاولتها في إنها تساعد أختها ولا تقف معاها شخصية مغيبة يعني، مش فاهمة اللي حصل أو بتغمض عينها حاسة بس بتستعبط، انت فاهمة؟ فده يبان من حوارها مع أختها، حوار اللي دار في الفصل الأول. ما نيجي بقى لشخصية ستيلا، شخصية قوية وبتشتغل وبتعمل، بس كمان سلبية في إنها بعدت عن أختها لما تبقى عارفة ومتأكدة إنه، يعني إحنا في الفصل التالت عرفنا إنها إن هي اللي لمت الحاجة بتاعت كريستيان وعرفت إنه هو اللي قتل، وبعدت عن أختها وما بقتش تروح لها بحجة إنها بتحافظ على بيت على أختها وعلى ابنها. لا، هي مش قادرة تواجه، لأنها يعني أنا هحافظ على أختي وبيتها مع واحد قاتل، فهي دي سلبيتها تجاه أختها كمان، متفهمني؟ بس هي كشخصية لا، يعني هي جبارة على نفسها، شخصية جبارة على نفسها، يعني تحملت كل ده واشتغلت ومع بيتر وعملت وسوت، وفي المحكمة ما قالتش حاجة وما اتهمتش حد، وبعدين هي كمان بتلوع في الكلام، يعني هي عارفة. هي نقطة ضعف أختها يا نتاشا، يعني عشان كده غالبا ما بتروحش، لأنه هيبان عليها هي من النوع الصادق. دي سلبية، دي سلبية، دي زي ما تكون بتعاقب أختها إنها سابتها مع واحد قاتل، وعارفة إنه لأنه ده غير أمين على أختها. دي لأ، زي ما تكون بتنتقم من أختها ومنه هو كريستيان نفسه كمان، أو يمكن عارفة إن أختها ضعيفة مش هتتحمل. يعني واختها فعلا هي شخصية ضعيفة انها تقبل تتجوز واحد اصلا كده كان بيحب اختها اصلا وعينه عليها، وانا اروح اتجوزه؟ طبعا هي شخصية ضعيفة طبعا. لا، ما تتجوزيوش انت، هي تروح تتجوزه هي. بس ده يعني كده شكل عام يعني كده. دور الاخت الكبيره التقليدي يعني والاختصار. معلش بس انا عايزه اقول ملحوظه لازم نحط في الحسبان، ان واحده زي ستيلا واحده جميله والشباب بيتخانقوا عليها، واحده زي فريده ممكن تبقى شايفه نفسها اصلا هي اقل من ستيلا، ومش اي حد هيرضى بيها بسهوله او ما لقيتش حد بسهوله، فلازم نحط في الحسبان ان واحده زي ستيلا عشان عارفه. لا بس هو ده ما طرحتش الصوره كده يا هبه في المسرحيه. يعني خليها تكمل، ما هي مش كريستيان كان بيحبها؟ يعني شباب بيتخانقوا عليها وعايش ويتخانقوا عليها، يبقى اكيد دي واحده كانوا في كذا حد بيحبها، وهي عارفه ان اختها فريده اقل منها في حاجات، او اختها فريده شايفه نفسها انها اقل منها. ان ستيلا تيجي تخرب بيت فريده ده، ما هي لو اتكلمت وقالت حاجة هتخرب بيت فريدة اختها، فاختها فريدة بتقول لها اول كلمة في المناقشة اللي بينهم من ضمن الكلام، هو انت بتحسدي الناس على سعادتهم؟ شايفين بتتكلم ازاي؟ يعني من غير ما تتكلم راحت اختها قالت لها كده، وما لو اتكلمت باختها تقول عليها ايه؟ فاهمين؟ بس هي الفكرة كمان انه اوريدي البيت مش، ما هوش بيت، لا هو بيحبها ولا هو وقتل جوز اختها، فهو مين يعني مين اللي يقول كده؟ هو واحدة زي فريدة ممكن تبقى شايفة ان امكانياتها المتواضعة، فهي اوريدي عشان عندها بيت وولد خلاص، هو ده كده بالنسبة لها كل حاجة، يعني ما ينفعش حد ياخد منها حياتها وحاجتها، وليها نظرة معينة وفكر معين، ما يعني مش هتفكر بعقلية الانسانة القوية اللي تسمح انها تبقى في وضع معين او ما تسمحش بيه او تتحب بطريقة معينة. يعني فريدة مش الشخصية دي، فريدة اللي شخصيتها ضعيفة وغيورة وحاسة ان هي قليلة، يعني كون ان معها راجل وعيل ده بالنسبة لها ممكن يبقى حاجات كبيرة جدا، كون ان حد يفكر حتى شوفوا هي حاسة ان ان ان ان جوزها ممكن يكون قتل وبتتخانق مع اختها علشان اختها حتى ما تفكرش في الفكرة بينها وبين نفسها، انتوا متخيلين؟ هتيجي بقى ستيلا تتكلم تقول ايه؟ ما فريدة برضو مش طفلة يعني ان هي تعيش مع واحد زي ده، ده مرض، مريضة. لا هو مش مرض، هي قرية صغيرة ويعني أرياف، ويعني الوضع الاجتماعي مختلف، يعني مش مدينة يعني. أنا دور الجدة عجبني قوي، برغم إنها جدة وست سبعينية، بس يعني عارفة بس كمان عنصرية، عنصرية تجاه المرأة بشكل فظيع يعني. هي الجدة طالعة هنا في القرية برضو، فهي ذكورية. اه طبعا، اه طبعا، اه ما بتمثل للقرية القرية يعني. أنا بس كنت عايزة أقول حاجة على ستيلا، يعني عايزة عشان هي حاجة جت في بالي يعني. طب هي لو ستيلا ضعيفة، يعني هي شخصية مش قادرة تواجه أختها، طب ليه مش قادرة تواجه ريكاردو برضه؟ يعني لا تواجهه هي مش وتعرف عايزة، مش تحسم عايزة الموقف مع تواجه، ريكاردو. هي مش ضعيفة، هي قوية بس، بس صادقة يعني، بيبان عليها. فهي لو فضلت يعني، فضلت قريبة من أختها تروح تزورها وحكاوي وكده، ورايحة جاية عليها، في يوم من الأيام هيتكشف الموضوع يعني، أو ده اتكشف من أول يعني مناقشة بينهم بشوية ضغط يعني. فهي غالبا بتبعد عن التعامل مع بيت أختها عشان الموضوع ده. لكن في موضوع هي لكن في موضوع ريكاردو، الناحية العاطفية دي غالبا هي نقاط الضعف هي اللي بتخليها تعمل كده يعني. فالناحية يعني لما بيدخل الموضوع في العاطفة بتحصل إنها بتحاول تبعد يعني. ما اعرفش، انا معلش حسيتها ما حسمتش مع ريكاردو، استنت هو اللي يحسم يعني، حسيتها كأن يعني انتوا استنت معاكوا منه اخصائيه المبادرة. نفسيه وما بتاخدوش رايها يعني؟ لا معاكوا اتفضلي. واحده تخصص. الكلمه هنا، الكلمه هنا بالدراع يا هاله، الناس ما بتقعدش، خش بالدراع. انا هقول اخر لا لا كلمه لا لا وخلاص. لا اتفضلي يا دكتوره. لا لا خلاص. هي غالبا عشان أرياف برضو بتستنى فكرة إنه الراجل هو اللي يبدأ يعني المبادرة في العلاقات العاطفية، فهو غالبا عشان ما صرحش يعني، مش عايزة أفرض عليها حكم إن هي مجتمع غير مجتمعها، بس في الأرياف غالبا بيستنوا يعني الراجل يعني. كل اتفضلي يا حتة. دكتورة. لا لا دلوقتي خلاص. اتفضلي يا دكتورة. طيب هي طبيعة الشخصية بتاعتها دي شخصية عاطفية وغير مواجهة، تسمي بقى ضعف ما تسميش ضعف، هي طبيعتها كده عاطفية غير مواجهة. طيب المشكلة دي الأزمة بتاعتها كانت في إيه؟ يعني هي شافت اللي قتل جوزها بعينيها وما قدرتش تتكلم بسبب حاجتين، أولا إنها شخصية غير مواجهة مش عايزة مشاكل، وثانيا لأنها عاطفية فتعاطفت مع أختها. هي دي طبيعة شخصيتها كده. نقدر احنا عادة ما بنقولش ان الشخصية دي وحشة او حلوة، احنا بنقول دي نقاط القوة ونقاط الضعف. هي طبيعة شخصيتها نقطة القوة اللي فيها انها عاطفية، بس هي مش عارفة توظفها صح، لانه هي تعاطفت مع اختها ونسيت اللي قتل جوزها، مع ان المفروض ان في حاجة اسمها الحق برضه يعني. انا عارفة ان في واحد قتل قتلة، وعارفة ان اختي هتعيش مع قتل القتلة ده، ومع ذلك فضلت ساكتة. ساكتة ليه؟ علشان طبيعتها العاطفية طغت على الجزء العقلاني اللي في دماغها إنها المفروض إنها تتكلم في حاجة زي دي. بس بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. عايز أقول بقى يعني فقرة من الكلام اللي قالته ستيلا لما كانت بتتكلم مع الجدة وعلى الخروج بقى والمركب والبتاع يعني. فهي بتقول يعني أنت مش عايزاه يمشي يعني، ليه؟ هو زعلك في حاجة؟ فستيلا بتقول إيه؟ لأ أنا زعلانة من نفسي، على الأقل قبل كده أنا كنت عارف أنا اللي هعوزه بكرة هو اللي أنا عايزاه النهاردة. يعني خلاص حياة ثابتة ما مش بتغير فيها شيء، بس دلوقتي كل حاجة اتشقلبت أو اتشقلب كيانها، ومش عارفة أوزن أي حاجة في دماغي ولا أمسك أعصابي، كأن في واحد واقف ورايا وبيراقب أنا بعمل إيه، وأنا ما أقدرش أعيش كده. عايزاه يسافر عشان أرجع أبقى هادية وراضية ومنسجمة مع روحي، مجداف متسمر فوق الباب وأنا قاعدة ومستنية. في حتة هنا عند السلة اللي هي رضا بالمقسوم والرضا بالإيه، بالحصل والصبر وحماية الآخرين. ما هي برضو ضحت مع بيتر، مش قعدت حكت ازاي هم جمعوا الفلوس وعملوا عشان يجيبوا المركب بتاعه اللي هو كان اجمل مركب واعظم مركب وحاجات كده بس يعني. دي سوري يا جمال، بس ده مش الرضا بالمقسوم، هي رافضه انها تطلع من الكومفورت زون بتاعتها، وهي دي طبيعه الشخصيه الغير مواجهه. طيب ما هو برضو رضا بالمقسوم. يعني مش عايزه تواجه الواقع، يعني مش عايزه تواجه الواقع بصراعاته، يعني تخوف ده انسحاب وخوف ان انا مش عايزه اطلع من الكومفورت زون بتاعي. ما هو لانه برضو المواجهه بتاعه الواقع بتخلي الواحد يخرج من الكومفورت زون بتاعته. ففيها الحته دي اللي هو ايه بقى، رضيت بالواقع والحياه بتاعتها ومش عايزه تغير، لانه ايه مش عارفه اللي هيحصل ايه، هيبقى في موضوع حته مخاطره مغامره، يروح يعني ايه هو جاي اسبوعين وهيمشي والبلد. يعني لو رجعنا حتى كمان في الكلام بعد كده اللي هي قالته، في حته برضو قالتها عن معتقداتها، انا بأمن بكيت وكيت وكيت، يعني في جمله كده مش فاكر التعبير بالظبط. ففي صراع ما بين الحاجتين دولت، انها بقى ايه ممكن تفتح له، وبرضه هو هي ايه هيسافر وهتنجرح، فهي بتحمي نفسها. ولما مات بيتر اختها بقى كده كمان، اللي هي النقطه بقى اللي اثرتها هبه اكتر من مره، اللي هي ايه كان جوزها كريستيان ده بيتخانقوا هما الاثنين عليه، فدلوقتي بقى ايه هي فقدت جوزها اللي خدته، واختها دلوقتي عندها زوج وابن، وزوجها كمان بقى عنده مركب. فلو هي بقى اعترفت عليه او قالت ان هي شافته او ان تخيلت ان هو اللي قام بجريمه القتل، هتهد كل ده، فبتحافظ على اختها يعني. فبرضو انا متفق مع هاله، ما نناقش الموضوع من ناحيه بقى الشخصيه القويه والشخصيه الضعيفه، الموضوع اكثر تعقيدا من قوه وضعف يعني. كنت عايزه اقول حاجه كمان برضو على شخصيه فريده. يعني هي فريده بالنسبه لها هي شايفه عارفه ان جوزها ده كان بيحب اختها، وكمان جوزها يعني هي مش عايزه تعترف لنفسها ان جوزها لسه بيحب اختها، ده لدرجه ان هو كمان قتل جوز اختها علشان متضايق منه، علشان غيره. يعني هو لسه في مرحله، يعني لسه مستمر في الحب عادي جدا، وهي مع كل ده ولسه برضو بتحبه ولسه برضو خايفة انها تفقده. فكل دي مشاعر جواها وهي مش قادرة برضو انها تواجه نفسها بالحتة دي. فسواء هي مش قادرة تواجه الحتة اللي جواها دي، واختها من الناحية التانية برضو مش قادرة تواجه. يعني انا حسيت الستات هنا يعني ايه فيهم حتة يعني ضعف شوية في ان هم مش قادرين يواجهوا، بس في نفس الوقت في قوة في حاجات تانية، بس هم مش قادرين يواجهوا مخاوفهم قوي او الحاجة اللي شايف يعني خايفين يفقدوها او مش قادرين يواجهوها. انا بس ممكن اسال هاله، لما بتقول ان نقطة قوتها ان هي عاطفية بس هي ما وظفتهاش صح، توظفها صح ازاي؟ طب انا ممكن اقول حاجه قبل ما معلش سوري. مين اللي بيتكلم؟ انا اسماء. عرفي نفسك اللي بتتكلمي انت. انا المخرجه. انا المخرجه وبستاذن كمان اقول حاجه، يعني شوف ديمقراطيه اكتر من كده ده مش والله. طيبه يا ست والله. والله يا عبد الله والله انت تتكلمي قولي بقى، هنقعد نغني ساعه ما تقولي. كمان بالجردل والمقشف بيزعق لي كمان بيأمرني. هي في حتة يعني هي قوتها يعني انفعالاتها دي أو حبها أو إن هي شخصية عاطفية والمشاعر اللي عندها دي كلها هي اللي غيرت من ريكاردو، اللي أنا مش قادرة أقتنع يعني إن هو ممكن يتغير بحاجة زي كده، بس هي اللي كانت سبب في صدقها يعني في مشاعرها، إن هي صدقة في مشاعرها كانت هي جزء من تغيير ريكاردو مع طبعا الحياة بتاعت القرية كلها. ايدك موزه يا اسماء. نعم. كانت موزه يا حبيبتي، مشاعر ايه اللي غيرت ريكاردو؟ ما هقولك انا مش مقتنعه ان ريكاردو ممكن يتغير، ده اقتناع الشخص، بس يعني انا كنت عايزه اقول الجزء ده قبل ما هاله بقى تاخد المايك بعد اذن جمال طبعا. يا دي جمال، وعايزين نسمع اكمل. ماشي، قولي بقى يا هاله توظف عاطفتها دي ازاي. انا بس انا اتخضيت من الكلام اللي اسماء قالته، انه ريكاردو مش هيتغير بالمشاعر. لا، هو ممكن يتغير على فكره بالمشاعر، يعني ده احنا عندنا المشاعر بتغير حاجات كتير، علاج يعني المشاعر اصلا بتبقى علاج. ناس كتيره بتبقى بالمنظر القاسي الجامد قوي ده لما بتكونش واصل لها حب كفايه، او ما عندهاش في حياتها مشاعر كفايه، لما بيخش في حياتها مشاعر بتتغير. ده عادي على فكره، علم النفس ده عادي. اه ممكن يتغير، ممكن لما يلاقى يعني لقى حياه جديده خالص بمفاهيم تانية، بمشاعر كتير، ابتدى الجزء الانساني فيه يتحرك. هو كان عايش في المدينة فلوس وبورصة وواحدة صاحبته عمالة تتمايس عليه والكلام ده، ما فيش أي مشاعر عدلة تخليه يحس بالإنسان اللي جواه، الحتة الحلوة اللي جواه، فلما حس بيها ابتدى يتغير. نعم الجزئية دي هقول حاجة فيها، ممكن يعني أنا ممكن يتغير آه، بس مش هيتغير بشكل سريع جدا في أسبوعين اللي هم يعني اللي قعدهم في القرية دي. غير إن أنا انطباعي عن شخصية ريكاردو إن هو حد جشع جدا وبيحب الفلوس، أو هو جرب قبل كده الاحتياج وجرب الفقر وجرب الحاجات دي كلها، بس الحاجات دي ما خلتهوش إنسان حساس أو إنسان فارق معاه غيره. بالعكس كان كل اللي فارق معاه إن هو ياخد أكتر ويكسب أكتر، وفي سبيل ده ممكن ان هو يقتل اي حد او يعمل اي حاجه. فشخص يعني بالشكل ده، طب ايه اللي يخليه يسافر للقريه لو هو كان بالبشاعه دي؟ الا اذا كان عنده حته بتخليه يحس انه يعني في حته انسانيه. ممكن اتكلم انا عن ريكاردو شويه بما ان احنا جبنا كده. انا بس محتاجه، ينفع معلش هلا تجاوب على سؤال بس اللي هو بتاع ازاي نوجه ان هي تبقى عاطفيه تستخدم نقطة القوة صح وبعد كده نكمل؟ ليش؟ لا بص حبيبتي، يعني احنا احنا هنتقابل بعد بكرة بفهمك براحتي، خلي اكمل يتكلم النهاردة عشان عايزك تخلص عشان عايزة انام. اوكي. على كل حال في عندنا هو عندنا حاجة هنتكلم هلا فيها لما نتقابل المرة الجاية. بس يعني مبدئيا بالنسبة لموضوع ريكاردو، انا يعني شايف يعني شخصية بناء على فهمي للرواية والتوجهات الكاتب زي ما كنت شرحت قبل كده، هي ريكاردو مش شخص شرير بطبيعته. ريكاردو شخص اتولد فقير وعاش حياة فقيرة وده طعم الفقر، وزي ما هو برضو قال ان هو فقر ما كانش اختيار وكان مفروض عليه يعني. وطبعا طبيعي ومن حقه زي من حق كل انسان انه يحاول يخرج ويغير من الواقع المؤلم اللي هو عايشه. لما دخل في السوق عشان يغير من هذا الواقع، قواعد السوق هي اللي حكمت عليه انه يتصرف التصرفات الجشعه الانانيه دي، هي القواعد اللي بتحكم السوق. هو في الاول بيشرح لنا ازاي ان دي قواعد غير المكتوبه للسوق، الناس بتمارسها طول الوقت وقبلها ومن غيرها السوق ما يمشي هيقع يعني. فهو الإدانة هنا للسوق، الإدانة إدانة جماعية لكل الناس. قواعد السوق، قواعد المجتمع الرأسمالي، قواعد السوق الرأسمالي، تراكم السلطة، تراكم المال والنفوذ في إيدي الناس بتخلق يعني النمط ده من السلوك الجشع. وبالتالي هو ما كانش عنده في وقت من الأوقات فرصة إنه يختبر إنسانيته في الحقيقة كفرد، لأن النظام كله بيتحرك بشكل، هو بقى ترس في عجلة بيتحرك زي ما العجلة بتقول. وبعدين اتحط في اختيار إنه لازم هو يعمل حاجة يبقى مسؤول عنها بشكل مباشر، ما يقدرش بقى يلوم حد عليه، ما يقدرش يلوم السوق كده. الشيطان جاله قاله إنت اقتل الإنسان، وهو سقط في هذه الخطيئة إنه قرر إنه نوى إنه يقتل حد، طبعا بالشروط اللي ما فيهاش دم وكده، بتورينا يعني إنه هو برضو له حدود، وإن كانت الحدود دي مش يعني ما هيش عظيمة، لكن يعني فعمل الاختيار ده وسقط في التجربة واختار إنه يقتل وينوي القتل. وبعدين ندم على المفروض إن الأحداث اللي بتحصل في الفصل الثالث بتحصل سنتين بعد الجريمة. في الأول بتستيلا بتقول إن بقاله سنتين، بيتر مات بقاله سنتين والديون بتتراكم عليهم وكده. فهو في خلال سنتين دول، سنتين فترة كافية لأنه يحصل تغيير جواه، لأنه يبقى عايز يبقى عفو، إنه عايز يعني الغفران، عايز السماح، عايز يكفر عن هذه الخطيئة. عشان كده بياخد الخطوة إنه بيروح للمكان اللي فيه الشخص اللي هو المفروض إنه قتله، في محاولة لأنه يلاقي هناك راحة البال والغفران الغفران والسماح. وبيعمل بقى الخطوة اللي احنا محدش فينا اتكلم عنها، انه في الحقيقة قرر يواجه مرات الشخص اللي هو قتله بحقيقة انه قتل كل، يعني دي هي متهيألي في رأيي اهم حاجة، هي اكتر حاجة تحتاج شجاعة، مش اي واحدة، ده واحدة اللي هو المفروض بيملها وبيحبها كمان، واللي هو مش ممكن لما يقول لها انا مسؤول بشكل او مباشر عن مباشر او غير مباشر عن ان جوزك مات انها تسامحه كده. ومع ذلك هو بياخد الخطوه دي، هو هنا بقى مش بياخد زي ما هو متعود ياخد طول الوقت، هو بيتخلى عن حاجه هو عايزها اللي هي الشخص اللي بيحبه، علشان يلاقي الحاجه الاهم في رايه اللي هو اكتشفها بعد سنتين من الندم، وهي انه يتصالح مع نفسه، انه يعترف، وان ياخد الغفران، وان ياخد السماح، وان ويكفر عن هذه الخطيئه بشكل او باخر. فهو هنا يعني بيوريك انه عمل الخطوه دي، هو يعني بقاله سنتين بيحاول يعملها واخيرا عملها. وزي ما انا كنت قلت برضو قبل كده في مواجهته مع الشيطان، يعني انا ما بعتبرش انه خلاص قتل ريكاردو خردان، وبيقول انا هقتل ريكاردو خردان، انا من ساعه ما جيت وانا بحاول اعمل كده وهقتله وهتخلص منه، واليوم اللي مش هيبقى فيه جوايا اي جزء من هذا الانسان القديم اللي فيه الجشع والطمع والرغبه في النفوذ، ساعتها بس هيكون ريكاردو خردان قتل ريكاردو. فيعني رحله المغفره ورحله الغفران ورحله التوبه مستمره، ما هياش يعني لحظه كده بتتقلب فيها الحاجه. هو كان في ترس في مكانه، هو جزء ترس فيها، بيتنقل لمجتمع تاني، مجتمع مختلف عن المجتمع اللي كان عايش فيه، ما فيهوش بقى هذه الآليات اللي بتحكم، الآليات السوء دي، الناس ما بتتعاملش في أسماء الحاجات، بتتعامل في الأسماء الحاجات فعلا، الحاجات حقيقية والجوع حقيقي والوجع حقيقي والغيرة حقيقية والحقد حقيقي والقتل حقيقي، وكل حاجة فيه حقيقية وملموسة، بيعيد اكتشاف نفسه من جديد، من حق كل إنسان يعيد اكتشاف نفسه من جديد. فيعني فأنا شايف إن يعني دي شخصية ريكاردو، ودي الرسالة المسرحية في رأيي يعني، أو رسالة الكاتب اللي عايز يقولها يعني. يعني بس كده. فتح الله عليك. شكرا يا أكمل. تسلم، وفيت وكفيت. شكرا يا أكمل. العفو. العفو.